اجماع؟ لا مفيش اجماع في حاجه. بتكلم على اجماع اجماعي تصوير تقصدي التصوير اللي هو التصوير الاصنام والتماثيل ولا التصوير الفوتوغرافي ولا تصوير الفيديو ولا ايش تقصدي؟ لا الموبايل تصوير. لا تصوير الفيديو ام تصوير الصور الفوتوغرافيه؟ الصور والفيديو. لا اجماع مفيش اجماع لكن في تحريم. نعم طبعا هو يشتد في الصور ويقل في الفيديو. بس حضرتك بتصور الفوتوغرافيه اللي هي اشرب على جسم او ورقه او نحو ذلك. نعم انما الصور اللي بتتاخد بالموبايل او الفيديو دي ما هي الصور اللي بتتاخد. ما انا فاهم دي صور. ما هي الصوره اللي في الموبايل مش متحركه. صوره تصور بكاميرا. كاميرا الموبايل زي اي كاميرا اخرى. مش صور. لو بتسالين عن رايي انا لا اجيز التصوير الا للضروره فقط يعني. لكن لما هو انت سالتي اجماع ليس باجماع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن الله مصورين. المصورين الف ولام. كل ما سمي مصورا يحرم التصوير سواء كان نحت تماثيل بالصلصال بالكاميرا. انا عندي العموم. ما اراد ان يخرج عن العموم ياتينا. اعرف الموضوع فيه خلاف عند بعض حتى من قال بجواز الصور الفوتوغرافيه من الفضلاء قيد بألا تكون للذكرى ولا تكون للتعليق ولا تكون للخفة. جعلها للضرورة. لا تكون للذكرى؟ طبعا لا تكون للذكرى لأن فيها فيما فيها من التعظيم أيضا بعد ذلك وتذكير الميت والبكاء عليه وقد يؤدي لضعف القلب وغيره حتى بالصحيح. بالصحيح اللي هو التصوير. أنا الذي أدين الله جل وعلا. أما التصوير للضرورة فجائز. بطاقات جوازات أشياء لابد منها شيء معين. طبعا نتكلم عن ذات الأرواح اللي هي الشكل الأرواح. الفيديو إلى حد ما يعني أقل في النهي. للضرورة أيضا لو كان مثلا كما يحدث في يعني شيء تعليمي او شيء مثلا محاضرات او غير ذلك فيه استفاده لكن غير ذلك غير الضروره يرجع للنهي لعن الله المصورين او لعن الله المصورين. طيب يعني الضروره عشان لو الميت او كده طب نفترض كل ده ما بيحصلش هو مجرد حاجه يعني تكرار العله لا يفسد. يعني انا لما اقول هذه احدى العلل والحكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بان العله في التصوير المضاهاه وقلنا ايضا ان عله ثانيه معنا اليوم اللي هي الوسيله للشرك. لكن هذا معرفتنا للعله هذا للتدبر لكن ليس معناه ان احنا نبطل الحكم اذا لم تكون العله موجوده الا اذا كانت العله منصوص عليها. يعني اذا كان مثلا نص على العله في الحكم نصا هو اللي قال العله فمعناه لو وجدنا العله دي موجوده نقول بالحكم. انتفت العله ينتفي الحكم. اما لو كانت العله مستنبطه مننا فلا نستطيع. طبعا الكلام ده اصولي شويه يعني مش هقدر افسره كده. لكن لو كانت العله مش منصوص عليها في الشرع يعني استنبطها اهل العلم فليس معنى عدم وجود العله ان احنا نلغي الحكم. يعني كسفر المراه بالبحر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المراه بدون محرم. بعضهم قال النبي لم يذكر هنا العله. بعضهم قال العله الخوف عليها من الامن الخوف عليها من الطريق ومش عارف ايه. فاذا امنا الطريق تسافر قلنا لا هذه العله مستنبطه لم تاتي بها نص منها. فانت استنبطتها اجتهدت جيد انك تجتهد لكن ليس معناها اذا توفر الامن ان احنا نلغي الحكم. لان عند في قاعده عند هذه الاصول اذا رجعت العله المستنبطه على الدليل بالبطلان لا يعمل بها. يعني ايه ما تجيش تقول والله في امان فالمراه تسافر زي ما هي عايزه. يبقى انت كده لغيت الحديث بقاش في حديث. امتى؟ لما يكون في النص تابع عن ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فلا تزكوا بالاخره. هو بين ان كناها او مش العله لا كنت نهيتكم من اجل الدافه لما جمل النبي صلى الله عليه وسلم وذبحوا في الاضحى فالنبي قال له لا ياكل احدكم فوق ثلاث يعني اللي عنده اكل لغايه ثلاثه وبعد كده ذلك يخرجه ما يدخرش لحوم اكثر من ثلاث ايام. فكون في العام الذي بعديه كان سيفعل ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن عن عن عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل الدافه. الدافه كان وقت العام الماضي كان في فقر وكان في ضيوف جايين من البلدان الاخرى وفي فقر فالنبي نهاهم عن ادخار اللحوم عشان تخرج للفقراء. فقال فلما جاء العام المقبل كان الصحابه يفعلوا ذلك ما يدخلوش قبل اكثر من ثلاث ايام. قال لا كنت نهيتكم من اجل الدافه. بينهم العله هنا منصوص عليها ان هو انا عملت كده معاكم منعتكم من اجل الدافه. فلما ما بقاش في دافه ما بقاش في فقر في الليل خلاص انتوا حرين كلوا وداخلوا وافعلوا ما تريدون. فالعايز يتدخل يتدخل عايز يتصدق يتصدق العايز ياكل هذه اسمها عله منصوص عليها. كذلك في المساله ما دام احنا لا نعلم العله لا استطيع ان انا اخصص الحكم او ابطله الا اذا كانت العله منصوص عليها. فما يجيش يعني احد يقول لك والله اصل العله في التصوير كانت التماثيل عشان كانت جت في التماثيل. انا جت في التماثيل من قال ذلك؟ يعني انا عيلتي لا مضاهاه ولا يعني انا مش العله بتاعتي دي. مفيش عله. احيانا ما عندناش عله في التصوير. قلنا احد العلل موجوده العله ان هي مظاهره. النبي قال يضاهرون قال هو يضاهي. مين انا مش بيضاهي؟ هو الان اللي بيرسم صوره بيرسم مش بيضاهي؟ طب اللي بيصور الان مش بي هو ده هو اشد. انا بقول انه ان في الكاميرا اشد مظاهره من الرسم لان الرسم مش هياتي مش هيستطيع ان ياتي بنفس الصوره لكن الكاميرا بتجيبها مطابقه. فاللي بيصور حتى هو اللي بيدوس على الصوره ده بيسموه هو بيصور ولا بيصلح حنفيه بيصور ولا سباك هو هو مصور مش موجود مجرد ما قال ان المساله في الخلق وهو اللي بيصور كان بيخلق هو اللي عمل التمثال خلق ما خلقش هو اللي رسم وده اتفاق عند اهل العلم ترسيم ذوات الارواح حرام. هل اللي رسم خلق ما خلقش ده هو النبي يحزن بين يوم القيامه هيقول لهم انفخوا فيما خلقتم لان هو ضاه الخالق في ذلك. المساله خلاف انا ما بقولش انها مش خلاف لا قلنا مش خلاف لكن انا بقول انا بقول عند لان هي مساله اصبح توسع في جانب الاخوه والاخوات بطريقه فجأة فجأة بصراحه يعني بقى كل حركه بصوره. يعني ايه مش انا مش وعين يتعلقون بفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه وهما يعني كذبوا على الشيخ. انا عندي الفتاوى بتاعت الشيخ في المساله تحديدا. الشيخ هو ان كان لا يقول بان تصوير الكاميرا من التصوير المنهي عنه يعني مش من عموم الحديث المصورين لكن يقول يحرم التصوير بالكاميرا الا للضروره. طيب حضرتك يعني ربنا قال تعالى على البر والتقوى النبي صلى الله عليه وسلم قال حسنة فلم أؤجلها وأؤجل من عملها يعني بدل تصدق. فدلوقتي حضرتك كل ما الناس اللي بيتجمعوا قبل في 15 شعبان وبيصلوا يعني استعدادا للرمضان نفترض الواحد بسبب الموقف ده التزم طول عمره. هل ده يعني يجعله بدعة؟ هو التزامه في الموقف ما خلوش سنه يعني. لا ماشي انا ما بقولش سنه ما بقولش النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده ما بقولش انا بقول اللي حابب يجي يعني انا ما بعملش الفعل التزاما بالنفس صلى الله عليه وسلم عمل كده ما بقولش كده انا بقول تعالوا على بر التقوى مش طب وليه خصصوا اليوم 15 شعبان؟ يعني انا ليه اجيبيني لماذا يخصص ب 15 شعبان؟ ما تروح ما يتعاونوا على البر والتقوى في اي وقت تاني 15 شعبان؟ ليه 15 شعبان؟ خصصت عشان انا وليه ده؟ هو النيه مش تخصص النيه ان انا فعلا الناس في رمضان ما بيقدروش يصلوا كل يوم 12 ركعه تراويح. طيب محتاجه فعلا ان الواحد يتاهل انه فعلا يقيم رمضان على احسن لما تقيمي في بيت حضرتك ليه بتنزلي وتلمي الناس وتقيمي في المسجد صلاه جماعه فضلا عن ان احنا لسه هنتكلم في الفقه دلوقتي صلاه الجماعه النافله الجماعه مقيده بالشرع بصلاه معينه. مين قال ان من قال اهل العلم لا قالوا بعدم جواز انه يجمع الناس على صلاه النافله الا في رمضان في التراويح وغير ذلك مفيش دليل على ذلك لما يفعله النبي ولا الصحابه. طبعا لما انا اخصص يوم 15 شعبان هو دلوقتي مش جعل ليها فضل او الان هو سنه حسنه. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساب ده سؤال بس حضرتك 15 شعبان دي الليله دي هي فيها فضل ولا ما فيهاش فضل؟ فيها فضل عظيم. مين اللي قال ان فيها فضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال ان الفضل فيها ايه؟ رفع عمل. الفضل في الليله دي اصلا ايه؟ انه بيرفع فيها العمل الا من المشاحن او ده الوحيد الحديث اللي ممكن اقول بيه. طب هل النبي بين ان في الليله دي فيها صلاه عشان نصلي فيها مع ان فيها فضل صح؟ طب الاولى من الليله نصف شعبان ليله الجمعه ويوم الجمعه اعظم يوم في عيد الاسبوعي يوم في الارض هو يوم الجمعه ومع ذلك نهى النبي مع ان شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في يوم الجمعه؟ قال من السنه الاغتسال يوم الجمعه والتسوق والمشي للمساجد صحيح؟ وكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وليله الجمعه ثم قال ونهى عن تخصيص يوم الجمعه بقيام مع انه افضل يوم هو يوم الجمعه وليله الجمعه. بين هنا ايش؟ ان في اشياء وافق عليها وفي اشياء منحها. يبقى الان دليل على مع ان اليوم الفضل فيه واقع اهو. يبقى انا لما يكون عندي فضل نصف من شعبان فقط بين النبي صلى الله عليه وسلم بانه يغفر الا المشاحن او مشرك او غير المجاهر. يبقى انا منين بقى اجيب العباده دي؟ والعباده توقيفيه. انا عايز اعمل سنه، السنه اعملها ببدعه ولا انا اعمل ايه؟ وقال من قال ان انا عشان اجمع عشان ادعي الناس للدين ان انا اجيبهم على بدعه ويبقى ده سنه. كله ماشي على السنه، انا بصلي بصفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، بصلي مثنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي. يعني انا ما خرجتش عن السنه الا في شيء يعني يعني يعاون على البر والتقوى، يوافق الايه، يوافق الايه تعاونوا على البر والتقوى. دي ايه عامه صح؟ لا الزم احد، لم الزم احد، وقلت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، لم اقول الا حابب. يعني دعيت الناس، دعيت الناس تجمعيهم، دعيت الناس اللي يقل. طب هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو انت احرص على النبي لدعوه الناس ولا انت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان هو جه اصل لدعوه الامه، جاب الناس دعاهم يصلي بيهم في ليله شعبان، ما جابهمش ليه؟ هل الصحابه ما كانوش محتاجين الدعوه ولا محتاج؟ هو النبي اللي هو شرع علينا الفضل ده، ليه ما دعاش الناس للصلاه زي ما راح لهم في رمضان وصلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم مختلف تماما عن حال الامه دلوقتي، وده يشرع انك تشرعي في العباده؟ طب ما تصلي ست صلوات. ليه ما تصلي ست صلوات؟ الامه فعلا واقعه الان. صلي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. مش مهم الصفه الان. نمسنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. طب وايش علاقه دي؟ لكن وقعت في الوقت. انت دلوقتي بتقولي الامه حالها مختلف، هل انت هتطلعي في العباده شيء جديد؟ انا مش هطلع شيء جديد، انا بقول ده يبقى سبب الخير. لو كان خيرا يا اختي لسبقونا اليه. لو كان خيرا لسبقونا اليه، نحن لسنا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا افضل من ابو بكر وعمر، ولا اخشى منه. ما هتعملي زي الثلاثه النفر اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم وسالوا عن عبادته وكان لهم قالوها، فقام النبي قال لهم ذلك. فانت الان كانك عايزه تقولي بان النبي ما كانش محتاج ان يقوم لنصر شعبان، وهو اللي كان بيقوم الليل كله حتى تفتر قدماه ويقول افلا اكون عبدا شكورا، ولا كان ابو بكر وعمر محتاجين دي، واحنا اللي عندنا ورع وعندنا دين اكتر منهم، فاحنا عايزين نقوم نصر شعبان. ده تجرؤ على النبي وعلى الصحابه، لانك انت بتفترض ان هؤلاء اصلا ما كانوش محتاجين للعباده، يعني سوء ظن بيهم، مع ان هم ما تركوا عباده الا فعلوها. مش كده، انا بقول كل واحد عارف ايش علاقه ده انك تتابعوا الناس لشيء مش مسنون شرعا؟ احنا دلوقتي بنحيد بالدين، اصبح جدال. انت اللي تريد الان تدعو الناس للدين، هم وقفوا في المسجد عند عبد الله بن مسعود وارادوا يفعلوا حلق، قال لهم ايش؟ كم المريد للخير لم يبلغه. انت ايضا مريدا للخير لكن لن تبلغيه الا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بباب واحد، طريق واحد هو شرعه لك النبي صلى الله عليه وسلم. اصل انت لما تتجرأي وتفعلي عباده في يوم له فضل ياتيك ليه في سنه، ثم تقول ان انا بساعد الناس، طيب لابد يكون ليكي سلف في المساله. حلقه الناس اللي عملوا كده في السنه اجتمعوا فكانوا بيرددوا جماعه، يقول لهم قولوا الحمد لله الحمد لله، يجتمعوا الذكر الجماعي، وهذا لم ياتي به ايضا سنه. فلذلك انكر ابن مسعود كان يقول سبحوا 100 ويحمدوا 100 كبروا 100 في حلقه تلاوه، يقول سبحان الله كلهم مع بعض الحمد لله مع بعض، ودي موجوده عند الصوفيه الان موجوده. فهذا هو انكر عليهم الذكر الجماعي بهذه الطريقه. الفقه احنا لسه هندخل، هنختم باب بالفضل صلاه الجماعه، اخر ثلاث احاديث الطواف. الفقه عشان حرام على الناس في الطواف. خلاص ده اكتفي زي الساعه 9 عشان حرام عشان الناس. خلاص ده اكتفي، خلي الاسبوع القادم عشان خلاص الناس حرام. طب معلش في ثلاث اسئله بسرعه. اول حاجه كلام سيدنا عبد الرحمن حضرتك قررت ان نصلي في الساعه 9 لو قررت، احنا خلاص مش هنقول الفقه يعني. انا اجله كلام ابن عبد سيدنا عبد الرحمن بس في وده وسبع والناس، ليه ما يكونش الكلام فعلا صحيح وان سيدنا نوح كان فيهم فعلا وهم بداوا الشرك مع بيت سيدنا نوح لحد ما بعث؟ يعني قصدي ان سيدنا نوح كان موجود لحد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مصر. ظهر القران ان هو جه على شركهم، ظهر القران بعث على شركهم. ايه؟ بعث على شركهم. اه انا قصدي حضرتك زي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في وسط القوم 40 سنه وهو لما كان في شرك وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بعث، حضرتك فاهم قصدي؟ اه بس يعني ليه الكلام ده برضه ممكن ما يكونش حصل مع سيدنا نوح؟ سيدنا نوح ما بعث من بدايه الشرك، الشرك كان موجود وهو كان معاهم وكل حاجه وبعد كده سيدنا نوح بس. لا سيدنا نوح لما بعث والطوفان جاء معاه كله كانوا صالحين، فهو متى حصل الشرك بعد كده؟ ما نوح سيدنا نوح فضل ايضا يدعو بعد ذلك. يعني هي المساله كلها ان نوح لما بعث رسول، ما هو لما ذكر هو دلوقتي لما بيقولوا لك هم بيقولوا لك تذرون اللي هتاكلوا تذرون ودا ولا سواع، هو بيكلموا مين؟ مش بيكلموا سيدنا نوح، يعني نوح سيدنا نوح جاي يدعوه، فهم ازاي هيبقى نوح في وسطيهم؟ اي حاجه ايه المشكله؟ هو حضرتك لم يكن مشركا في حد ذاته ولم يكن رسول، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشركا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سجدش صنم، سيدنا علي لم يسجد صنم، ما كانش بيتبع الحاجات بتاعتها، لكن هو بعث وهو بس ظهر القران يبعدك. انا قصدي انا حضرتك انا برضو مش حاسس حته في كلمه ظهر القران، هو ظهر القران هو بعث فيه، انا ما حضرتك على شركه زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعث على شركه، بس النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته لما يكون مشرك معه، يعني اصلا سيدنا قول سيدنا عبد الله بن عباس انا مش حاسس ان هو ضعيف ولا حاجه زي ما العرب بيقولوا. لا لا ما يظهر ذلك. انا فاهم انت تقصد ايه. حضرتك بص عليها برضو. لا مش هبص اصل جاي ببص ده هو ده انت مش قصدي. هي مساله مش انا قصدي انا عاوز اعرف رد بالك ده حتى من كثير والطبل زي ما قلت لك ما يعني ما ارتضوش ذلك ماشي بس انا مش قصدي وهو لا ما هو وجهه نظر بس يخالف ظاهر القران. ظاهر القران بيقول بانهم ان نوح لما جه هو قال لقد ارسلنا نوح الى قومي قال يا قومي اني لكم نذير مبين. فهو جاء نوح عليه السلام ينذرهم ولم يثبت بان نوح انت محتاج تثبت هذا. ظاهر القران بيقول بان نوح بعث من حركه اثبات القول بن عباس. حضرتك عارف حضرتك قاعده في الحديث ان الكلام في الامور الغيبيه يعني سيدنا عبد الله بن عباس يستحيل ان هو يتكلم في امر غيب بهذا الشكل الا ان هو يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده كده يعني اظن انه ربط الحديث المرفوع ابن عباس ممكن يكون بالتفسير الشديد. ما هو المفترض انه في جزء من القوم ان يقول قوم من قوم صالحين ممكن هي دي اللي يكون فيها اجتهاد منه لكن مش كل كلامه تفسيره مش اجتهاد. يعني الشرك حدث كيف؟ ان هم ان الصالحين ماتوا فصوروهم لكن المشكله في كلمه قوم نوح لكن مساله ان هم من قوم نوح قد تكون دي من اجتهاد ابن عباس. لذلك قالوا لما جاء القران ظاهره يخالف فاضطرينا نقدم ظاهر القران لكن اعتمدنا الروايه في الشرك كيف حدث. لكن هل هو في قوم نوح ولا قريب من قوم نوح؟ هي دي الاشكاليه فقط. طب السؤال الثاني للموضوع الالهام بتاع القاء سيدنا موسى في البحر. الالهام هنا المقصود ايه؟ او الهامها يعني جاءها ارسل لها مثلا ملك ودايما بيجي لك الهام بالرؤيه انها رات انها تفعل ذلك. ما صح حضرتك انا بتكلم ان حتى لو واحده جت رؤيه زي دي يعني حتى لو واحده جت رؤيه زي دي تبقى غريبه شويه يعني ان واحده ترمي ابنها في البحر. انت فاهم قصدي؟ يعني الواحده بقى في البحر اكيد هيبدا يعني في حاجه بقول ان هي ما كانتش عندها بديل هو كان هيقتل هيذبح. فهو جال الفكره دي انك تحطيه في التابوت والقيه في لان هو ما كانش في حلول ثانيه لان هو كان هو لو علم بيه فرعون كان هيقتله. فهي كانها جاء يعني اوحي لها بهذه الالهام من الله عز وجل. سؤال حلو. موضوع الوسائل لها احكام مقصده. كده تاتي معنا عموما. انا بس سؤال بقى في حته موضوع الوسائل يعني في بعض الناس بيقولوا ان الوسيله مش توقفيه لكن المقصد هو توقفي. فايه الدليل ان الوسائل من الوسائل مش توقفيه؟ حضرتك لو كده انا قصدي ان في بعض الناس بتقول ايه؟ بتقول مش كل ما فعلنا بس سلم كوسيله كانت النقطه دي بس فعلنا بس سلم وسيله يصل بها للمقصد بقت دي في حد ذاتها سنه معتبره اللي هي لا يجوز خروج عنها. يعني يجوز انها تاتي الوسيله نفسها. لا احنا نقصد ان الوسائل احكام المقاصد. اذا كان المقصد طيب والوسيله صحيحه توصلك ده شرعيه فلها الحكم. لكن لو كان المقصد طيب والوسيله اللي بتوصلك للمقصد ده محرمه فهنا لا نقول الوسائل اللي تاخد احكام المقاصد. العكس اذا كانت الوسيله مشروعه بس هتوصلك لمقصد محرم فهذا المقصود. لكن الوسائل نعم في الوسائل قد تختلف لكن المهم ان تكون الوسائل دي اما شرعيه او تكون بحكم العاده او حكم العرف ولا تخالف الشرع. لكن احنا لا نحجل ما الدروس دي وسيله لنشر العلم. النبي النت قصدي ده وسيله حضرتك ترجع للوسيله او بالعاده او بالعرف ولكن لا تخالف الشرع. لكن احنا نتكلم في ايه؟ ما هو النت دي وسيله لنشر العلم. هتيجي تقول ان انا النت دي محرمه؟ لا